السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس صحيح البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة لأنها ليلة يستحب الإكثار فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا نبينا قولوا صلى الله عليه وسلم، فلا ينتهي الدرس إلا وقد صلينا على نبينا عشرات المرات، ولا نعمة هذه الغنيمة. إذن وقد انتهى بنا الدرس، ونحن في باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، باب مشروعية الجزية والموادعة مع أهل الحرب. فدرسنا ما سبق وعلمنا فيه أن الجزية تؤخذ على اليهود والنصارى والمجوس بلا خلاف، إذ الله تعالى قال، وقوله الحق من سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأهل الكتاب بالإجماع بين علماء الإسلام وأهل هذه الملة أنهم اليهود والنصارى، إذ كتاب اليهود كما هو معلوم التوراة وفيها ألف سورة، وكتاب النصارى الإنجيل، هذه حقيقة. والمجوس كان لهم كتاب وضاع، بمرور الأعصر والقرون نسوه وتناسوه وعبدوا النار. إذن فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، أي خذوا الجزية منهم. وبغض الطرف عن الخلاف، فإن الذي حرره أولو البصائر والنهى أننا نأخذ الجزية حتى عن الكافرين المشركين. اللهم إلا آل عرب في جزيرتهم، إما أن يخرجوا من الجزيرة، وإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما نقتلهم. ونزل في هذا براءة من أعظم ما نزل. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ما قال قاتلوهم، حيث وجدتموهم وخذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوشك أن يرحل، أن يرتحل من عالم الأرض إلى عالم السماء إلى الملكوت الأعلى. وقد رأيتم البارحة وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. إذن وهذا بعد ما فتح الله مكة ووفد العرب من كل صوب وحدب يعلنون عن دخول في الإسلام، فإذا بقيت جماعات متلصصة وتريد أن لا تذعن، آن الأوان أن يطبق فيهم حكم الله. إن شاءوا خرجوا من الجزيرة، التحقوا بفارس أو الروم أو الأحباش شأنهم، أو يدخلوا في رحمة الله. رفضوا لا تؤخذ منهم جزية ولا يقرون على البقاء في هذه الديار، لأنها قبة الإسلام وبيضته. فقد عرفتم أن الجزيرة ومع الأسف تعتبر مسجدا لا يجتمع دينان في الجزيرة، وأوصى الرسول خلفاه ونفذ عمر فأجل اليهود والنصارى. لما نحن نسمح لليهود والنصارى أن يعيشوا خارج بيضة الإسلام وقبته؟ شأنهم، حيث دولتنا وسلطاننا يعيشون في ذمتنا ونحميهم أيضا، لكن هنا لا يجتمع دينان، بيضة الإسلام وقبته في هذه الديار. وبما بين أيدينا من الزوار الكرام نذكر لهم قصة لطيفة حتى يتأكدوا من صحة ما يفهمون. منذ حوالي 6 سنوات كان أستاذ في الصربون الجامعة العالمية الفرنسية، أستاذ يقال له طرطار، وهو في نفس الوقت قس، عالم علماء النصارى وأستاذ. فكتب في جريدة لموند أي العالمية الفرنسية أنه من الحيف والجوع وعدم العدل أن السعودية تمنع إخواننا المسيحيين في الجزيرة بأن يقيموا قداس ليلة من ليالي يعبدون الله فيها. ورفع شكواه إلى السفارة يقول نحن نسمح للمسلمين أن يبنوا المساجد في فرنسا، 300 مسجد، والسعودية تمنع، ممنوع، وإخواننا عمال عندهم محرومون من العبادة. فرددت عليه بحمد الله وإن لم أكن لذلك أهلا، رد أفهمه، ما في فلسفة ولا كذب. قلت له يا مسيو طرطار، المملكة العربية السعودية التي تظل وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحمي الحرمين الشريفين، هذه المملكة عبارة عن مسجد من المساجد، فهل يليق عقلا ومنطقا وقانونا أن تبنى كنيسة في مسجد؟ الجواب لا، لا يقول هذا عاقل. هل يصح أن نبني كنيسة في داخل المسجد؟ الجواب لا. هل يصح أن نبني مسجدا في داخل كنيسة؟ الجواب لا. إذن فعذر المملكة هو أن المملكة عبارة عن مسجد، فلا يصح أن تبنى فيها كنيسة. فانقطع. ماذا يقول؟ فكتب مرة ثانية وقال إن وفد نجران، نصارى نجران، وفدوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم وأذن لهم أن يصلوا في مسجده، وهذه حجة لكن هاوية أو واهية. فرددت له وقلت له هذا وفد وفد ليجادل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ما يعبدون، ولما أرادوا أن يصلوا أذن لهم، لكن بعد فترة صدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجتمع دينان في الجزيرة، فالقوانين كلها يقع عليها النسخ، فالحكومة الفرنسية سنت قانون عاش عليه الشعب الفرنسي 50 سنة ثم نسخ. هل يصح لمواطن أن يعمل بذلك القانون الماضي؟ لا يصح أبدا، يعتبر لا عقل له. فالقضية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في الجزيرة، وأجلى خلفاء اليهود والنصارى. ما استراح فكتب، قال سلمنا أنه لا يصح لنا أن نبني كنيسة، لما اجتمع إخواننا في جدة في ليلة من ليالي وأقاموا قداسا فحاصرتهم الشرطة وصفرهم على الفور وأجلوهم. قلت له يا مسيو، هذا ليس خاص بالمسيحيين بالنصارى، أيما جماعة من المسلمين يقيمون بدعة ويجتمعون عليها على الفور يطوق المكان ويصفرون، فلستم وحدكم. وانقطع من سوء طرطار إلى اليوم والحمد لله. فهمتم هذه القصة؟ إذن فالجزية إلى يوم القيامة إذا غزونا بلادا لندخلها في رحمة الله، لنستبدل جحيمها بالجنان، شرها وخبث وخبث وفسادها بالطهر والصفاء والإصلاح. نحن نغزو لمن؟ لله، عبيده جاهلوه ضلوا عنه، نريد أن ندعوهم إليه ليعرفوه ويسعدوا برضاه ورضوانه. لسنا طماعين نريد الدينار والدرهم. أمر الله إلينا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما نضع السلاح إلا إذا لم يبقى على وجه الأرض من يعبد غير الله، إنقاذا للبشرية. فهل عرفتم الخلاف وانتهينا منه؟ لو غزونا الصين أو اليابان نغزوهم كما نغزو الروم، نطوق المنطقة ببواخرنا بعتادنا ونراسلهم. تدخلون في رحمة الله لتطهروا وتكملوا وتسعدوا لتتغير حالكم من الخبث والشر والفساد إلى الإصلاح والطهر والكمال. فإن قالوا مرحبا دخل قضاتنا ومعلمونا ومشينا واستنارت البلاد بنور الله 40 يوما وهي كلها أنوار تتلألأ، لا زنا لا ربا لا غش لا كذب لا خداع لا كبر لا حسد، سبحان الله كأننا الملائكة. إينام. فإن قالوا لا لا نقبل دينا سوى ديننا، قلنا لهم إذن لنا أن ندخل لأنكم أنتم حكام وتحملون السلاح بجيوشكم والأمة وراءكم والشعب المسكين، ما ذنبه؟ منعتموه من النور والهداية، اسمحوا لنا ندخل ونعطيكم صكا بأننا نقاتل دونكم ونحمي دياركم وأموالكم ولا نظلم منكم أحدا وابقوا على دينكم. وهذا ما يسمى بالذمة، والجزية هي عربان ذلك وبيانه. فحينئذ يأخذ المسلمون في الدعوة والإرشاد والتوجيه، ويشاهد النصارى واليهود والمشركون أنوار الإيمان، فإذا بهم يقبلون على الله زرافات ووحدانا، ما يمضي سنة سنتان ثلاثة إلا وجل أهل البلاد دخلوا في رحمة الله. هكذا مضى عهد الإسلام، وإلى اليوم لو أحيانا الله، الآن نحن أموات. إذن هذه هي الجزية. أما قوله والموادعة لأهل الحرب، عندنا إذن من ربنا تعالى إذا كانت الدولة إلى حدودنا وما استطعنا قتالها أو أصابنا ضعف أو حاجة ماسة نوادعهم، أو هم طالبوا موادعة نترك الحرب إلى حين يجوز، ولا يقول أحدا لا يجب أن نغزو. بوب البخاري بهذا الباب وساق أحاديث درسنا من حديثا واحدا، أليس كذلك؟ الجمعة الماضي أو الخميس الماضي، والليلة مع حديث ثاني، ما هو؟ نهاية الحديث الماضي نعيدها لأنها عبرة للمعتبرين. ما جاء في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجزية من البحرين من مدينة هجر وسمع المؤمنون بوجود المال وهم موزعون في أطراف المدينة فلاحون وما إلى ذلك، صبحوا الصباح النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن رآهم وقد اجتمعوا على غير العادة في صلاة الصبح إذ كانوا يصلون في أحواشهم، فقال صلى الله عليه وسلم أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. هذه كلمة رسول الله من فمه، حلوة وإلنا أو ما تعشقون رسول الله؟ ماذا قال؟ أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، أي من المال. قالوا أجل يا رسول الله، سمعنا، أجل يا رسول الله، ما قالوا يا محمد، ها حرام هذا، تريد أن تنفي عنه الرسالة، هذا ربنا تعالى يناديه في كثير من الآيات. هل ناداه باسمه العلم؟ هاتوا يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم، يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك. فلهذا من الأدب الوافر الكامل الواجب ألا تقول السلام عليك يا محمد، والله لو سمعناك لأدبناك لأنك تلميذ ونحن مشايخ. السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله. إذن فالأصحاب ماذا قالوا؟ أجل يا رسول الله. وفي سورة النور بيان هذا الأدب الإلهي إذ قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وهو يحمل وجهين مشرقين. لا تجعلوا دعاء إذا دعا كدعاء بعضكم بعضا، إذا ناداك رسول الله أي فلان يجب أن تطيع لا تلوي رأسك، كما أن دعاءه الله وسؤال الله ليس كدعائنا، يستجيب له وقد لا يستجيب لنا. ثالثا دعاء أي نداءه لن يكون كندائنا يا إبراهيم يا عمر يا حسن يا نبي الله يا رسول الله. ويا رسول الله أعظم، لأن الرسالة أعظم من النبوة. فقالت الصحابة أجل يا رسول الله، فقال أبشروا وأملوا ما يصركم، شرح صدورهم وإلا لا؟ أبشروا معنى هذا افرحوا فرحا تتهلل وجوهكم بالبشر والطلاقة. أبشروا وأملوا ما يسركم ويفرحكم. فوالله هنا انتبهوا، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، صدق ولا لا؟ بالحرف الواحد، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كانت منكمشة ضيقة وتنفتح، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم أي من الأمم، فتنافسوها كما تنافسوا، أي فتتنافسوا، حذفت إحدى التاء إلا التخفيف، الفعل مضارع وقد وقع اليوم، فتنافسوا أي فتتنافسوا كما تنافسها من قبلكم. والتنافس حب النفيس وطلبه، كل يريد أن يظفر بالمال. فتهلككم كما أهلكتهم، خاف علينا ولا لا؟ وحصل ما حصل، كيف سقطت الأندلس؟ ما تعرفون، حب الدنيا، حب الآخرة، الرغبة في المال والسلطة حتى تقاتلوا ثم ضعفوا ثم سلط الله عليهم عدوا فقتل وصلب وحرق وأغرق وترك أرضهم ما فيها أحد. آخر ما حصل أنهم أدخلوا الموسيقى للمستشفيات، وأين من يطالب منكم أنتم ويكتب في الجريدة ويقول لما لا تكون الموسيقى في المستشفيات تروح على نفوس المرضى. وبكينا يومئذ وصرخنا قلنا له يا هذا ما ذقنا هذه النعمة إلا منذ 30 سنة، خلي حتى نعيش 200 سنة على الأقل، تريد أن تسلبها من الآن؟ ما تستحي. دخل ماذا الموسيقى للعنبرات والمستشفيات، ما هناك حاجة إلى التطويل. والله العظيم ما فقدنا الذي فقدنا من كمالنا وطهرنا وعزنا إلا بالإعراض عن ذكر الله والإقبال على الحياة، دي سنة الله. إذن كان هذا الحديث أول حديث في باب الجزية والموادعة. الحديث الثاني قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حي. السند طويل. نعم. ثم حدثنا سمعتم أنه لم تنعم أمة من أمم البشر بالسند إلى هذه الأمة، لن يستطيع يهودي أو نصراني يحلف بالله أن موسى قال هذه الكلمة أو أن عيسى قالها لعدم السند نهائيا. أما هذه الأمة أعطيت هذا السند، حدثنا قال رسول الله. هذه ميزة هذه الأمة. الآن كأننا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يطرأ على قلوبنا شيء اسمه ريب أو شك، نحن مع الرسول نتحدث. قال عن جبير بن حي قال بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين. لما ولي عمر الخلافة في السنة 14 بعد وفاة الصديق رضي الله عنه، وخلافة 3 سنوات إلا شيء، تولى عمر فبعث الناس يعني المسلمين في أفناء جمع فينو، في أفناء الناس يعني القبائل المختلفة يزحفون من وراء الجزيرة، دخلوا العراق ومشوا يقاتلون المشركين. قال فأسلم الهرمزان. الهرمزان هذا كان تابع لكسرى وهو ملك وإلا والي عام وإلا له شأنه. أسلم متى؟ بعد قتال مرير انتصر فيه المسلمون وكانوا قرابة 13,000 وقاتلوا أكثر من 200,000 وخاضوا معارك لا نتصورها وانتصروا، وهؤلاء الهرمزان وقع في الأسر، وقع هذا الملك أو السلطان أو الوزير وقع في الأسر وأسلم هذا الهرمزان، ووالله لصلى في المدينة وقتل في المدينة. لما قتل؟ لأن أبا لؤلؤ المجوسي هو كان أكثر السامعين ما يعرفون عن هذا الشام، عن الثالوث الأسود. هذا الثالوث الأسود مكون من المجوس واليهود والنصارى. بداية هذا الثالوث لما سقط عرش كسرى ودخل الناس في رحمة الله، تكون حزب في الظلام يعمل على ضرب الإسلام الذي أسقط عرش كسرى، لكن لا يستطيع أن يظهر. النور غطى المنطقة كلها والأقاليم، حزب سياسي في الظلام يعمل على إعادة مجد كسرى. هل لكم أن تستفيدوا وإلا لا؟ إذن هذا الدرس أصبح سياسيها، والغافلون ما يريدون هذا لأنهم ما يفهمون. هذا تعليم، هذه هداية إلهية، هذه أنوار القرآن والسنة. اللي تعرفوا أن هذا الحزب والله إلى الآن يعمل. أحببتم أم كرهتم؟ والبرهنة الدقيقة احفظوها أو لا تحفظوها، قبل سقوط الشاه وإبعاده عن الملك، وأبعد لأنه تباطأ، ملك قوة ما ملكت أمة في الشرق الأوسط، ثم ما نفذ الخطة، عميل لأمريكا أبعده. عرفت لما أبعد وجيء بالشيبة. إذن فجأة كنا بالمغرب للدعوة، وإذا بالصحف تنشر أن الشاه قد أقام ذكرى مرور 2500 عام على الدولة الساسانية، وسفراء العرب وقناصلهم والمسلمون مساكين حضروا وشربوا الشاي وأكلوا البقلاوة. ما يفهمون الذي يقيم ذكرى لدولة كافرة هذا مسلم؟ لو أقمنا ذكرى أبي جهل نبقى مسلمين؟ والله لأقيمت الذكرى في شتى القناصر والسفارات ولم يشعر العرب ولا المسلمون كالمستورين. كيف يحتفي بذكرى مرور؟ معناه يريد عودتها وإلى لا؟ وإلى الآن الحزب يعمل والمسلمون نائمون، الله يوقظهم. فأول رصاصة أطلقت في صدر الإسلام هو قتل عمر في محرابه. أبو لؤلؤ آسير مجوسي أبي أخذ في الغنائم، وكان عبدا للمغيرة بن شعبة ابن شعبة، رجل السياسة والدهاء، هو الذي قتل عمر. أحد أبناء عمر قال هذا صاحبنا من هو الليلة؟ الهموزان، هو همزة الوصل. عرفتم؟ قال هو الذي أوعز، فقتل الهموزان في المدينة. سمعتم هذه الحادثة؟ هذا هو الهموزان، والله أعلم. هذا نكل إلى الله، إن كان طاهرا نقيا فهو في دار السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فجزاه أخذه في الدنيا وفي الآخرة أسوأ وأشد. إذن قال فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك. لما أسلم جيء به إلى المدينة، إذ الخليفة هنا عمر مع الغنائم مع الأسرى، جيء به هنا وقد أسلم. فقال عمر له: إني مستشيرك بوصفك من العلماء السياسيين أهل الحروب وأهل كذا. نعم، وإلا فقط يجي يتولى الحكم بدون علم. إني مستشيرك في هذا، في مغازي هذه. جيش عمر يغزو ماشي من بلد إلى بلد، لكن ما وصل إلى قصر كسرى. إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس. هذا كلام الهرمزان. عمر طلب منه: وهل يجوز لعمر أن يستشير؟ يستشير، نحن حرمنا هذه. الرجل يطلق مرته 70 مرة ما يستشير. قل منا من يستشير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من قصصت. لو تطلب علوم الدنيا كلها ما تظفى بهذه الكلمات ثلاث. والله لا تجدها في أوروبا ولا الصين ولا اليابان ولا أبدا، وهي عندنا ورفضناها. لما رفضناها يا شيخ؟ لأننا جهلنا، ما عرفناه ولا سألنا عنها أبدا. انظر ما عاد من اقتصد بالتجربة. إن أنت اقتصدت في طعامك وشرابك ومركوبك وسكنك ولباسك تبهت، لن تفتقر ولن تمد يدك لها. أمر بالتجربة. وإذا ما تقتصد تعبث فقط، كلما تشتهي شهوة تفعل، ما يكفيك لا ريال ولا العشرة، ودائما محتاج. ومن اقتصد ما افتقر أبدا. علم الاقتصاد بكامله بجامعة كليته لن يبلغ هذا المستوى. ما عال أي ما افتقر من اقتصد، ما خاب من استخار. الذي يطلب من رب العالمين، من العليم الحكيم، من بيده ملكوت كل شيء، من يعطي ويمنع، من بيده خزائن الأرض والسماء، تطلب منه أن يخير لك، تخسر تخيب؟ والله ما تخيب. فلهذا كان الرجل يستخير الله 2 أو 3، نحن بس مرة واحدة. يقول: ما رأيت في المنام شيء. ماذا ترى في المنام؟ أنت صلي ركعتين خاشعا باكيا دامعا، واطرح قضيتك بين يدي ربك، وواصل الاستخارة أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، كذا. الذي يراه الله تعالى خيرا لك هو الذي يفتح بهذا، والذي يراه تعالى شرا لك في الحال أو المآل يصرفك. هذه وحدها تزين الدنيا وما فيها، ما تبقي هما ولا حزنا ولا كربا ولا هواجس ولا وساوس في النفس أبدا، لأنك وضعت القضية بين يدي من يملكها وقلت: اختار لي يا ربي. فالذي يحصل ينشرح به صدرك، تطمئن لي نفسك، تحمد الله عز وجل. على سبيل المثال، عدنان يريد أن يتزوج، إذن فقيل فلانا يصلي ركعتين ويستخير، ما يحصل الزواج منها، يتألم ويحزن ويقول: ما استجاب الله لي. وهذا كله خطأ. لو علم الله تعالى أن في زواجك من خير لك لعجله لك، لكن علم أنك تفتن بها أو هي تفتن بك، وأن لا خير لكما في بعضكم، لو تعرف هذا لما ما يتم هذا الزواج تحمد الله ويستريح ضميره. وما نقول في الزواج في وظيفة، في تجارة، في سفر، في اعتزام على بني دار أو بني بيت وهكذا، أنت تطلب الخيار من مولاك، فالذي يقع هو الذي اختاره لك، أبشر واحمد الله. فلو عرف المؤمن هذا يحزنون يكربون، لا والله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والشاهد عندنا ولا ندم من استشار. تريد أن تقدم على شيء، استشيء للعقل والألباب والبصائر، كبار السن، العلماء، العارفين، وإياك أن تستشير الهابطين فإنهم يهبطون بك. فهذا عمر على جلالته رضي الله عنه ماذا قال لهرمزان؟ إني أستشيرك في مغازي هذه، كيف نعمل؟ رجال عمر مشوا وفتحوا كذا إقليم، ولكن كيف يتصرف الهند من شرق وأوروبا من غرب؟ فقال نعم، أي الهرمزان، إما أن نقول رحمه الله وغفر له، ولكن لا ندري، الله أعلم. قال نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين، مثل مغازيك يعني، ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين، مثل طائر له رأس وله جناحان. هذا المثل، طائر عقاب له رأس وله جناحان ورجلان، هذا هو واقعك يا عمر. فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح، والرأس ما يضر، جناح انكسر الجناح الثاني باقي والرجلان باقيان والرأس هو كل شيء. إذن فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وهو أصل العقاب سيره، وإن شدخ الرأس، الشدخ معروف ولا شادخ أو بعاصة فذخر صار المخ أمامه. قال وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، الكل ذهب. يذكر بعض الشراح أن الهرمزان غنط وعمر صوبه في قضية الرأس، ولا يبعد عمر يستفيد، ولكن أرقى منزلا. إذن فصوب له الرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى، حرشه على كسرى، واصل الغزو إلى أن تصل إلى العاصمة، فالرأس كسرى والجناح قيصر، جناح الغربي الروم، والجناح الآخر فارس، ومن وراها من الهند إلى الصين. علمه الجناحين والرأس. قال فمن فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، مر المسلمين أي المجاهدين فلينفروا فورا إلى كسرى، إذ هو الرأس، ولنا ما إن سقط عرش كسرى إن فتحت الأقاليم بعد ذلك. علمتم فائدة الاستشارة وإلا لا؟ عمر يستشير. اي نعم. لو أن المسؤولين في القضو يعتذرون قال كلمة تساوي مليون دولار لو تدرس في كليات الحرب في أمريكا في بريطانيا في روسيا والله ما تظفر بها إلا إذا أخذوها من هنا وترجموها فقط. ما هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يضع علامته على رأسه ثم ينزعها أو يضعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. هذا يسمى بالإمضاء بالعزيمة بصدق العزيمة، لأن تقديم رجل تاخي أخرى في الحروب هو العزيمة. امضي. ما كان لنبي أن يضع لأمته على رأسه حديدة تدفع عنه ضرب السهام والطعام بالسيوف والرماح، لأن الرأس كما عرفتم هو الحديث عمر إذا شدخ ما بقي شيء. هذه قلت لكم نقلا عن جمال عن رشيد رضا في المنار أن بريطانيا استفادتها وعرفتها وانتفعت بها. فهل المسلمون عرفوا هذا؟ أيام كانوا في القرون الذهبية نعم، لكن بعد ما هبطوا ما يعرفون. ما الذي حدث؟ بريطانيا ثم الدولة العظمى وإلا لا في ذلك الأيام، بعض المؤمنين قاموا بشبه ثورة في السودان، والسودان تابعة للتاج البريطاني محمية كباقي الدول. فبلغ الشيخ محمد عبده أن بريطانيا عزمت على تأديب هؤلاء الثائرين، فرحمة بإخوانه وشفق عليهم فكتب برقية يطلب من بريطانيا ألا تقدم على هذا العمل ونحن نتولى تهدئة الموقف وإنهاء هذا الاضطرابات. جاء رد اسمع، ما كان لبريطانيا إذا أبحرت أن ترجع قبل أن تنفذ مأموريتها، وقد أبحرت بالفعل بواخرها، كيف ترجع؟ من أين أخذوا هذا؟ من رسول الله. وهل درسوا سيرة الرسول؟ أكثر مما درسنا نحن، يدرسون الاستنباط واستخراج الدور لينتفعوا بها، أما نحن يكفي المدائح غني. والشاهد عندنا معاشر المستمعين والمستمعات في هذا المثل الذي أعطاه الهرمزان لعمر رضي الله عنه، وعمر أسمع ولكن استشار لأن هذا رجل حرم فلا بد أن يعرف. فكان المثل سواء صح ما قلت لكم أو لم يصح، منهم من يقول هو أساء في قضية الرأس عمر صوب له شد خراس هو الذي ينهي كل ما في الطير أو العقاب. قال فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرم. ما هو قال انف إلى كسرى وإلى لا على الفرع ما طبق. فقال الراوي قال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر استدعانا لهذه المهمة واستعمل علينا النعمان بن مقرن والعجيب أن الزبير بالعوام معهم، فقد يوجد من هو أفضل ولكن قيادة العسكر تقتضي غيره. النعمان ابن مقرن قال: حتى إذا كنا بأرض العدو، وصلنا بعد شهرين ثلاثة يمشون على الخيول والأرجل، قال: حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000. عامل كسرى وزير الحرب خرج علينا في 40,000، وهم ممكن كم؟ لا يتجاوزون 10,000. من أين؟ قال: فقام ترجمان من تراجمة كسرى، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم، يخاطب المغيرة، يخاطب النعمان بن مقرن القائد، والمغيرة معه: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. هو سياسي هذا العامل، ليكلمني رجل منكم حتى أسأله وأتبين ما عنده. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ هذا هو السؤال، ما أنتم؟ ما قال من أنتم، يسأل عن الصفة، ما أنتم؟ أقوياء، ضعفاء، أغنياء، فقراء، عندكم مدد، عندكم، ما أنتم؟ أعطوني صفة لكم، ما أنتم؟ قال المغيرة: نحن أناس من العرب، أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد. أي والله كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، أي قاسي، نمص الجلد والنوى من الجوع، جلد الشاء لما تذبح ما يوم الجلد يمتص لما فيه من إدام، نمص الجلد والنوى، النوى نواة التمر، يأكل الرطب والباقي يمتصه يومين ثلاثة من الجوع، ونلبس الوبر والشعر أيضا، وبر الإبل وشعر الماعز، الصوف قليل ما يكفي، ونعبد الشجر والحجر أيضا، هبوط كامل لا دين ولا دنيا، ونعبد الشجر والحجر. نحن كذلك، أي على تلك الحال، إذ بعث رب السماوات ورب الأرض، ما قال إلهنا، رب السماوات ورب، أي مالك السماوات ومالك الأرض، رب السماوات ورب الأراضين جمع أرض. قال لا، نريد أراضين، هذا ملحق بالمذكر السالم، جمع جمع مذكر السالم على خلاف القاعدة، الأرض تجمع على أراضي، لكن جمعت على جمع المذكر السالم ألحقت به كشواذ معروفة. قال ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته. من هو هذا؟ الله تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا، أي بعث إلينا نبيا من أنفسنا، ويصح أن تقول من أنفسنا من خيارنا، لكن أريد أن يقول من أنفسنا من جلدتنا، من أنفسنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قل من أنفسكم أي من خياركم، وهو صحيح. قال نعرف أباه وأمه، لو تسأل ملايين المسلمين ما اسم أبا الرسول ما يعرفون، أمه ما اسمه ما ندري، وهو مسلم. وتسأل مرته كذلك ما تعرف، ما اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرف. عبد الله، ما اسم أمي؟ آمنة بنت وهب. هذا عند أهل العلم يعتبرونه واجبا، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا. والدليل اسمع ما قال المغيرة: نعرف أباه وأمه. فأمرنا نبينا رسول الله، فأمرنا نبينا رسول ربنا، ما زال يعلمهم أن لهم ربا يملكهم، وأنهم عبيد، وأنهم جاءوا لإنقاذ إخوانهم في العبودية. عجب هذا الرجل، هذا المغيرة بن شعبة، ما اكتحلت عين الدنيا برجل أعلم منه بالسياسة والدعاء. هذا المغيرة بن شعبة، هذا يعرف الأوروبيون ويحفظونه. قال: نعم، أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. أمرنا ربنا بواسطة الرسول الذي أرسل إلينا أن نقاتلكم. إلى متى؟ ما قال أن نقتلكم، نحن ما نقتل البشر، ولكن نقاتل. وصلى الله على نبينا محمد.